أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبض العلم من الأرض انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الطبراني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي أمية الجماحي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله تبارك وتعالى حصن هذه الأمة المرحومة طالما كان فيها العلماء. فالأمة المباركة لما ختم الله رب العالمين بنبيها النبوات، وختم برسالته الرسالات، جعل الله تبارك وتعالى كل فرد من أفراد هذه الأمة محملاً بعبء الدعوة إلى الله. ثم اصطفى الله رب العالمين من هؤلاء الأناسي الذين تحملوا تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الدنيا بأسرها أناساً علمهم العلم، فميزهم الله رب العالمين ورفعهم وحباهم وأكرمهم وشرح صدورهم وأعطاهم من علمه الذي علمهم إياه. فصار الناس في كل زمان ومكان لهم علماء، يهرعون إليهم عند نزول الملمات، يستفتونهم في أمور الدين العظيم، ويسألونهم عما حك في صدر الواحد من السائلين للمسؤولين. تنزل بالإنسان المسألة فكأنها له جبل، فإذا ما ألقاها عند قدم واحد من أهل العلم إذا هي كمثل الذر، يمن الله رب العالمين عليه بحلها وفقهها وفهمها. وكذلك يكون الأمر، فلا يؤتى الناس أبداً من قبل العلماء الربانيين، ولكن حينما يخرج أدعياء العلم وكلهم يدعي علماً وكلهم يدعي فهماً وكلهم يدعي إمامة وكلهم يدعي أنه مجدد، فهاهنا تظهر البلايا والرزايا. العلماء أمان للأمة، والمتعالمون شر عظيم جدا، والناس في دنيا الله تبارك وتعالى يخلط عليهم الأمر جدا، فيحسبون كل من أعفى لحية ولف عمامة وقصر ثيابا وأمسك سواكا عالما، فيستفتونه ويسألونه ويقفون على كلامه، ويسمع المرء من أمرهم الرزايا. وكذلك بعض من ينسب نفسه للعلم حتى بالألقاب، تراه يتكلم كلاما فيه الغث والسنين، والناس متحيرون والإنسان عليه المشكل. فالناس قد أعجب فيرى كلاما مناقض وفتاوى شاذة وأناسا ليسوا بأهل علم أصلا أن يتكلم، ومن هنا ظهرت الرزايا في الأمة. تكلم من لا علم له ومن لا فهم له ومن لم يحصل علما أصلا، سبحان ربي العظيم. فينبغي على الإنسان أن ينظر في من يتكلم وفي من يتلقى عنه علمه، حين يختلط الحاذر بالنار وحين يحسب الناس كل بيضاء شحما وكل مدور رغيفا وكل ذي لسان طرق عالما، ينبغي أن يتوقف وأن ينظر في أمر من يتكلم. وينبغي أن يعلم الناس أمر دينه وأن يتعلموا أمر دينه وأن ينظروا من أين يتعلم وممن يتعلم، سبحان ربي العظيم. الإمام علي رحمة الله تعالى عليه قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون. كثير من الجهال يدعي العلم ويدعي الفكر ويدعي الفقه، سبحان ربي العظيم. وكثير من الناس جعل شيخه كتاب، وقديما علمنا علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم من البلية تشيخ الصحيفة، أن يجعل الإنسان كل علم يتلقاه إنما يتلقاه من كتاب، ليس له من يعلمه وليس له من يفهمه وليس له من يؤدبه. والإنسان يتعلم من شيخه كما قال الأقدمون، يتعلم من لفظه قبل ربه، فيخرج على الأمة بغير علم من لم يفهم الكلام، فيخرج المفرطون والمتفرقون أيضا، حينما لا يجد من يعلمه دينه، وحينما يجعل شيخه كتابه، وحينما لا يتلقى العلم إلا من الصحف، تظهر البلايا والرزايا والفتن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويلتمس العلم عند الأصابع كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم كما نقل ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم نقلا عن ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، قال: مراد الأصاغر الذين يقولون بالرأي، وأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. ديننا فيه مزية لم يعطها الله رب العالمين لغير أمته، وهي التواتر. فالقرآن نقل إلينا تواترا، فلان عن فلان عن فلان عن فلان يعلم ذلك جيدا من أجيز في كتاب الله العظيم. يصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة تبارك وتعالى. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك التفاسير المأثورة السليمة. إذ سيظهر لك بعد قليل أن كثيرا من التفاسير قيل فيها بالرأي، فضل الناس وأضلوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيظهر أن الأصاغر هم الذين يقولون برأيهم، وهم الذين عناهم الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى بقوله: فالواجب، اسمع، على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. فالواجب على العالمين الذي تعلم ويريد أن يعلم، فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو سكت عن بعض ما تكلم فيه لكان أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله، أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. الواجب على من أراد أن يتكلم أن يتعلم قبل أن يتكلم، ثم لا يتكلم إلا بما علم، وأن يفهم بعد أن فهم، لا أن يضل ويضل ويزل ويزل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس يريد أن يشار إليه هذا الشخص.